شيخنا الفاضل قد ينشغل الإنسان في رمضان بالدراسة وعن قراءة القرآن، فهل عليه من شيء؟ لا، ليس عليه شيء. والدراسة وقراءة الكتب، كتب الدراسة وغير ذلك، هذا من العمل المطلوب شرعا، من العمل المطلوب شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لم يتخذوا شهر كسل ونوم، وإنما كان جهاد، كان جهاد في رمضان، عدة غزوات قامت في رمضان. يعني الناس بعضهم يظن أن رمضان محل النوم والكسل، لا، خطأ، ليس الأمر كذلك.